عندما تحاول فإن في المحاولة خطوة نحو الأمام، وإن كانت المحاولة فاشلة فإن فيها عبرة للعظماء. الخسارة ليست في الفشل، إنما في إعلانك لليأس. اعلم أن الحياة سلسلة من الأحداث تسير عليها لتحقيق الأهداف، فكن سعيدا. حصريا على إنشادكم. كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى. كن سعيدا، كن فريدا، بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى، بالتحدي لا سوى. إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد.